يقول هل يجوز إعطاء الغارم من الزكاة مع العلم أنه لا يصلي؟ لا، الذي لا يصلي لا كرامة له، والذي لا يصلي يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة، فإن صلى فلا، وإلا وجب قتله لأنه مرتد عن الإسلام، والمرتد عن الإسلام يقال له إما أن ترجع إلى الإسلام وإما أن يقتل، فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه كافر والعياذ بالله، والكافر ليس أهلا لزكاة المسلمين. يقول أنا طالب في الجامعة. كيف الدواء يا جماعة؟ إذا قلنا هذا الرجل الذي لا يصلي فقير، فكيف الدواء؟ لا، ما هو مؤلف هذا، هذا مرتد. الدواء لذلك أن نقول صل، سبحان الله، صل ونعطيك. وهل أحد ينتهي؟ هل أحد يعجز عن الصلاة؟ إذا قال إنه مريض هو الحمد لله، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.